بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا أيها الإخوة الليلة البارحة عن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن الإقامة بالمدينة، والتزود من ما وضع الله فيها من البركة، والسلام زيارة أهل البقيع والسلام عليهم، والدعاء لهم بأن يرحمهم الله ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويعلي درجتهم، كما دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في درس البارحة مشروعية زيارة مسجد قباء، وأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وذكرنا في درس البارحة أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. وعرفنا في درس البارحة أن مما يستحب زيارته بالمدينة زيارة شهداء أحد والسلام عليهم والدعاء لهم بأن يثبت الله شهادتهم، وبأن يعفو عنهم ويتجاوز. ووعدنا أن نتحدث اليوم عن أمر الحج، لأن معظم من جاء للزيارة في هذه الأيام يريد الحج. والحج أيها الإخوة، كما ذكرت في درس البارحة، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحج، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج ممن جاء من خارج مكة أن يهل إلى بيت الله من المواقيت التي وقتها. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت للآفاقيين الذين يقدمون إلى مكة لأداء نسك الحج. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يا لملم هذه المواقيت ولأهل العراق ذات عرق: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أرسل إلى القبائل وإلى من ينزل حول المدينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج، ومن رغب أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت. واجتمع الناس في المدينة وخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة مكان الميقات. ذي الحليفة وقد اشتهر بين الناس باسم آبار علي، وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في ذي الحليفة، وبات بها عليه الصلاة والسلام. وفي صبيحة اليوم 26 من شهر ذي القعدة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن أحرم، وأحرم الناس وكان قد علمهم ما ينبغي أن يفعلوه، ولذلك يقول أهل العلم إن من أراد أن يهل بالعمرة أو بالحج يسن له أن يغتسل وأن يتنظف، يزيل الشعر المرغوب عنه، وأن يتطيب بأن يدهن الطيب في جسمه وفي رأسه، ولا يطيب الملابس. وإننا إذ ننصح إخواننا الحجاج أن من يريد منهم الخروج إلى الميقات ينبغي له أن يغتسل في بيته وفي فندقه وفي سكنه، يقلم أظفاره ويزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبطين، وشعر العانة، وكل شعر لا يرغب في وجوده. ويلبس ملابس الإحرام: الإزار والرداء ويشرع له أن يتطيب في جسده وفي جسمه، يضع الطيب، وإن استدام فلا يضر. ويحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويشد عليه نفقته بأن يلبس الهميان أو الكمر، ولا بأس أن يضع الساعة في يديه، ولا بأس أن يحرم والخاتم في يديه، وكذا أن يلبس النظارة، ولو علق محفظته وشنطته على جسده، فكل هذا أمر سائغ. وهكذا الساعة يربطها في يديه. فإذا وصل إلى الميقات إن كان متوضئا فبها ونعمت، وإلا توضأ ثم صلى في مسجد الميقات إن تيسر له، أو في أي مكان في الميقات. إن صادف صلاة فريضة وصلى هذه الفريضة فله أن يحرم، وإن لم يكن وقت فريضة وكان وقتا تواح فيه الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد الظهر، عند صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، وإن أنشأ ركعتين في الأوقات المنهي عنها بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، فعسى الله أن يتقبل، لأن هذه الصلاة ذات سبب، وهي إما تحية المسجد أو صلاة نافلة. وليعلم الإخوة الحجاج أن الصلاة التي يصلون لا ارتباط لها بالإحرام، يعني ليست سنة الإحرام كما يقول البعض، وإنما هي صلاة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن من الفرائض أو السنن، وعقبها ينوي ويحرم ويهل عقب الصلاة، فإن أراد أن يأتي بالنسك متمتعا فمعناه أنه ينوي الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن أراد أن يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد فتكون النية أن ينوي العمرة والحج قارنا، وإذا نوى أن يحج مفردا قال لبيك اللهم حجا. وينبغي لمن أراد الإحرام أن يتلفظ بنوع الإحرام الذي يريد، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا، أو يقول لبيك اللهم حجا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، فتقبله مني، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليه وأن ييسره له، فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني. وله وينبغي أن يشترط، فإن الاشتراط في الحج والعمرة أمر مرغوب فيه، ليقل اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن هذا الاشتراط ييسر له أمره فيما لو جد له جديد، أو حال بينه وبين أداء العمرة أو الحج حائل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج جاءته ابنة عمته ضباعة بنت الزبير تسلم عليه فقال لها ألا تحجين معنا؟ قالت يا رسول الله إني أريد الحج لكنني وجعة وأخشى أن يحول المرض بيني وبين الحج، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. وهذا الاشتراط أمر ينبغي للحجاج أن يقولوه وأن يدعوا به وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى له التوفيق والتيسير. وهذا الاشتراط ضمان لهم فيما لو حال بينهم وبين الحج حائل، ويمكنهم أن يخرجوا من الإحرام إذا طرأ لهم ما يمنع من الاستمرار في الإحرام، ولا شيء عليهم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للحاج وهو عند عقد النية، عند عقد النية في الميقات، أن يقول هذا الدعاء اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهنا مسألة يسيرة كثير من الحجاج يسألون عنها، يقولون نحن نسافر من المدينة فمن أين نحرم؟ أنحرم من الفندق أم نحرم من المسجد أم نحرم من الميقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرم من الميقات لأنه ذهب إلى آبار علي قبل يوم الإحرام بيوم ومكث هناك ينتظر أصحابه، ولما وصل الناس أحرم وانطلق. وفي هذه الأيام الفنادق والمساكن والنزل متوفر فيها وسائل الراحة من ماء، وفيها من المرافق كالحمامات وأماكن الاغتسال ومحل إزالة الأوساخ. فالأولى لمن أراد أن يحرم أن يغتسل في فندقه وفي نزله وفي مكان سكنه، يغتسل ويتنظف ويتطيب، ولا بأس أن يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء. والمرأة تلبس ملابس الإحرام. فإذا انطلقوا إلى آبار علي وبينه وبين المدينة مسافة قصيرة، انطلقوا إلى آبار علي، هناك يعقدون الإحرام، يصلون ويحرموا بما يحبون الإحرام به، التمتع إن كان يريد العمرة التمتع فيحرم بالعمرة، وإن أراد القران فيحرم بهما معا يعني العمرة والحج، وإن أراد الإفراد أحرم بالإفراد وحده، هذا أيسر له وأمكن له لأن المواقيت في كثير من الأحيان تكون المرافق ممتلئة وربما انقطع الماء وربما لم يتمكن من التنظيف من النظافة لأن الناس كثير ويستبطئونه وربما أزعجوه بطلب خروجه وغير ذلك. فالإحرام الذي هو النية تكون في آبار علي، وأما النظافة والتطيب والتطهر فلو أنشأ ذلك وفعله في بيته وفي المدينة وفي مسكنه فإن ذلك خير له. بعد أن يحرم يبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكثر من التلبية هو ومن معه من الحجاج إذا طلع الأتوبيس إذا سار به الباص، إذا رأى الحجاج، إذا نزل بهم الباص في المسير، أو ارتقى وصعد جبلا أو غير ذلك، يكرر ويكثر من التلبية ويشتغل بها، فإن التلبية التي يقولها الحاج لا يسمعها إنس ولا جان ولا وادي ولا جبل ولا شجر ولا حجر إلا شهد له بها يوم القيامة. ولذلك الإكثار من التلبية والاشتغال بها من أقرب أو من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون من التلبية حتى تنقطع أصواتهم، ويستمرون في ذلك، يكثرون من التلبية ومن الدعاء ومن قول لا إله إلا الله ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يزال لسانك أيها الحاج رطبا بذكر الله، فإنك منقطع إلى ربك سبحانه وتعالى. ويستمر الحجاج في التلبية إلى أن يصلوا مكة، فإذا وصلتم مكة فأول ما تبدأون به أن تضعوا أمتعتكم وتحلوا مساكنكم، ولا بأس لمن رغب منكم أن يغتسل لدخول مكة، فإنها من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة اغتسل عند بئر ذي طوى أو عند آبار ذي طوى، مدخل مكة في ذاك الوقت. وأنت ما دام تهيأ لك السكن المريح وتوفر لك الماء فلك أن تغتسل، ولو اتسخ إحرامك وأحببت أن تبدله فلا بأس، لكن إن اغتسلت فاغتسل بماء، ولا تستخدم الصابون ذي الرائحة، إن وجدت غيره فلا بأس أن تغتسل به، ثم تتنظف وتتطيب وتتوضأ، ثم بعد ذلك تخرج من بيتك إلى بيت الله، وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن تدخل المسجد الحرام وتشاهد بيت الله الكعبة. عندئذ تقطع التلبية، تقطع التلبية وتدعو بالدعاء المشروع، اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه، ثم تطبع إذا أردت الطواف، تطبع بمعنى أنك أيها الرجل تخرج عضدك وكتفك الأيمن وتجعل الرداء من تحت العضد ليظهر عضدك وزندك ويدك. فإذا حاذيت الحجر الأسود الذي منه يبدأ الإنسان الطواف تكبر، وإن تيسر لك أن تستلم الحجر وتقبله فهذا أمر جائز، ثم تبدأ الطواف بأن ترمل في الأشواط الثلاثة، بمعنى تهروي الهرولة يسيرة، ترمل ثم تكمل بقية الطواف بالسير العادي، تعظم الله جل وعلا وتكثر من التسبيح والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا تكثر من التسبيح والتهليل، وتدعو الله بما يسر لك، وتطوف ببيت الله في خضوع وخشوع وتذلل واستحياء من الله جل وعلا. فإذا وصلت الركن اليماني إن تيسر لك أن تستلم بيدك فلا بأس، وإن لم يتيسر لك تكبر أمامه الله أكبر. ويسن لك وأنت تطوف أن تردد قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، الركن اليماني والحجر. تطوف سبعة أشواط، فإن كنت متمتعا فهذا الطواف بنية العمرة، وإن كنت قارنا فهذا الطواف يسمى بطواف القدوم، وإن كنت مفردا فهو أيضا طواف القدوم. وبعد أن تنتهي من السبعة أشواط، أشواط الطواف، إن تيسر لك أن تصلي خلف المقام فهي السنة، لأن الله تعالى أنزل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهنا مسألة ينبغي أن نتذكرها أيها الإخوة، ونحن إذا شرعنا في الطواف، إذا شرعنا في التلبية قبل الوصول إلى مكة وأكثرنا من التلبية، فإنه يسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت، وإنما تلبي المرأة بقدر ما تسمع نفسها وجارتها التي تجلس بجوارها، هذا هو المطلوب. من النساء في التلبية. فإذا فرغ الإنسان من الطواف وصلى ركعتين في مقام إبراهيم أو خلف المقام، إن تيسر له بعد ذلك أن يأتي ويستلم الحجر فبها ونعمت، وإن وجد شدة وزحاما فلا يخوضن في الزحام والشدة، ويكتفي بأن يلمس الحجر بيده ويقبل يده، إن لم يتمكن يستلم الحجر بطرف ثوبه أو بمحجنه ويقبل ما استلم به الحجر. هذا ما ينبغي فعله لمن أراد الطواف، وبعد ذلك يخرج الحاج إلى السعي إلى المسعى من الباب الذي يسمى بباب الصفا، لأنه أقرب الأبواب إلى المسعى، ويتذكر قول الله تعالى نبدأ بما بدأ، قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويبدأ السعي من الصفا، يصعد على جبل الصفا وينظر إلى الكعبة، ويبدأ السعي 7 أشواط، إن كان متمتعا فهو سعي العمرة، سعي العمرة، وإن كان قارنا وأحب أن يقدم السعي فيكون سعي العمرة والحج، وإن كان مفردا فيكون السعي للحج. يصعد على الصفا ويبدأ بالتكبير والحمد لله، ويسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من الحمد والشكر له سبحانه أن نصر عبده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما ينبغي أن يبدأ به ويحمله ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، الذهاب شوطا والإياب من المروة إلى الصفا شوطا آخر. وإذا ما وصل الوادي واستبطن الوادي، الرجل ينبغي له أن يهرول، يسرع الخطى. وأما المرأة والعجوز أو الكبير أو المريض فيعفو من الهرولة. هكذا يسعون ما بين الصفا والمروة 7 أشواط، فإذا أتموا الشوط 7 وهم على المروة قصروا، إذا كان الرجل متمتعا قصر للعمرة. أما المفرد والحاج، أما المفرد والقارن فلا يأخذ من شعره شيء، لا يقصر ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد. هذا ما وسعنا أن نذكره في هذه اللحظات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وغدا بإذن الله نستأنف الكلام حول بقية أعمال النسك، من الحج والعمرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.